السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في الحلقات السابقة سجلنا لكم سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. هل حفظتها؟ إذا كنت حفظتها تعال نحفظ سورة القلم. سورة القلم عبارة عن 52 آية، وآيات كلها قصيرة، ما تقولش آيات صغيرة، لا، ما فيش في القرآن آية صغيرة، آية قصيرة. 52 آية، ولأنها آيات قصيرة تأخذ من إلى الآية 16. هنعرف الأول المعاني وبعدين نشرح أحكام هذه الآيات وبعدين نحفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون، والقلم وما يسطرون. يقسم الله سبحانه بنون وبالقلم وبالكتابة، والعلاقة واضحة بين الحرف نون بوصفه أحد حروف الأبجدية أنت بنعمة ربك بمجنون، فيثبت في هذه بصيرة وينفي، يثبت نعمة الله على نبيه في تعبير نيوه حين يكفه سبحانه إلى ذاته ربه، ويثبت الصلاة التي على عبد نسبه إليه وقربه واصطفاه. وإن لك لأجرا دائما حصولا لا ينقطع لا ينتهي، أجرا عند ربك الذي أنعم عليك بالنبوة ومقامه الكريم. وإنك لعلى خلق عظيم، ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة، وهي شهادة عبد الله، وإنك على خلق عظيم. العلي الكبير كلها ضمير الكرم، وتتردد في الأعلى إلى ما شاء الله، وإنك على خلق عظيم. فستبصر ويبصر، ستظهر حقيقة الناس، كل الناس، حين يعلو شأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وتقيمة الإسلام على الدين كله. بأيكم المفتون، أجد المجنون. إن ربك مدى على الهدى والسداد، والخصوم هم المستنفون عنه إلى الضلال والفساد. فلا تطع المكذبين. قالوا يا محمد هلمنا، فتعبد وتعبد ما نعبد، انت تعبد الالهه بتوعنا شويه واحنا نعبد الهك فتره. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاسما في موقفه من دينه، لا يذهن ولا يلين، وهو فيما عدا الدين ألين الخلق جانبا وأحسنهم معاملة. فلا تطع في مليم هماد مشاء بنميم، مناع للخلق أثيم، بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. فتطع فياتنا قال أثيم الأولين، سنسمه على الخرطوم. فحقرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنيه شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هو ده وكل كافر جيد. وربنا سبحانه وتعالى وصفه بتسع صفات، فهو حلاف كثيرا. انت بتحلف ليه؟ اذا انت تكون وهو مهين لا يحترم نفسه ولا يحترم الناس، وهو هماس يهمز الناس ويهمز بالقول والإشارة في حضورهم أو في غيبتهم سواء بسواء، وهو يمشي بين الناس بما يقصد قلوبهم ويقطع صلتهم. يقول رسول الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام، وهو من نعم الخير بيمنع الخير عن نفسه وعن غيره، وهو متجاوز الحق والعدل اطلاقا، وهو اثيم يرتكب المعاصي الوصف الثابت اثيم، وهو ذميم صفات الذميمة الكريهة المتعدوة من اعدائه، ان كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا فاطر الأولين. الصفات اللي قلناها دي في كون واحدة، إنما كون يكفر بآيات الله ويقول عليها أساطير الأولين، ما أعظم هذا الجرم وما أعظم هذا الذنب. تقول على آيات الله على القرآن إنه أساطير الأولين، مثل هذا يخلد في النار. طيب تعالوا نعرف بقى أحكام هذه الآيات علشان نحفظها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون، هذا الحرف لازم يمد ستر، احنا خدناه في الحلقات اللي فاتت واسمع الشرائط اللي فاتت، احنا قلنا 14 حرف الحروف المقطعة في القرآن، 8 منهم بيمدوا 6 حركات، و5 منهم بيمدوا حركتين، وحرف الألف لا يمد. النون لازم تمدها 6 حركات. نون، ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم، لا، نون والقلم كل لام رققها ما عدا إذا جت في اسم الجلال اللي قبله مفتوح أو مضموم، إنما دي والقلم، ما تقولش والقلم. وما يسطرون، إذا قلت وما يسطرون تبقى الكلمة دي مش من القرآن، لأن في القرآن سين ما يتصر، يعني لما تقول وما يسطرون ما تنفعش. أما أنا أقولها إيه، وما يس، الأول قول يس وما يس، وبعدين هات الطاء لأن الطاء مفخمة والراء كمان المضمومة مفخمة. وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. مد 4 حركات كلمة ماجي، لكن إذا وقفت عليها وقف تعليم علشان تعلم الناس تقول ما، واخد بالك؟ عند الوصل ما دام بعد المد همزة يبقى مد. ما أنت، النون أنا قلت لحضرتك ما تستعملش فيها لسانك، النون فيها أنت، ما تضربش لسانك في حلق بقك وتقول أنت، لا، أنت نعمة. التاء أصلها هي، التاء المربوطة أصلها هي، فإذا وقفت عليها ترجع لأصلها هي، لكن عند الوصف تبقى تاء مقصورة. بنعمة ربك، الكاف هنا مرقب، بمجنون كل جيم عليها سكون قلقلها، بمجنون. وإن لك، النون لازم تغن ما دام عليها الشدة، وإن لك لأجرا، ما تقولش لأجرا لا قول زي ما أنا بقول لك لا، شوف لا، أنا بقول لك لا دي خطأ، لا دي خطأ، لا أجر الراء هي المفخمة. تفهم الراء غير المغضوب عليهم، ما تقولش غير المغضوب، كل غين في القرآن فخامها ما دام مفتوحة أو مضمومة. هنقول غير ممنون، كل كلمة ممنون مرققة. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك كدناها النون لازم تقف على حروف مرققة اهي. خلق إذا وقفت قلق الطاف خلق، إنما ده مش وقف، إحنا بنوقف علشان نتعلم. خلق عظيم، خلق عظيم أي تنوين بعد عليه ونش. فين التنوين؟ تنوين الكسرتين دول، ما هم دول بيدون إيه تنوين؟ يعني نون زيادة، يعني مثلا كتاب، كتابا، كتاب، أو فيها نون إيه، واخد بالك؟ هنا خلق، ما دام تلاقي تنوين وبعده عين، العين من حروف الإضار ما تغنش، تقول خلق عظيم، مش خلق لا، وتقول لا خلق عظيم. كلمة عظيم بقى العين في القرآن، شوف انت قلت ايه قبل كده؟ لعلى، صح مش كده؟ لعى، شوف العين لعلى، جيت انا قلت ايه؟ عظيم ع. طب ما هي العين دي، هي العين دي، اذا العين في القرآن مرققة دائما. لعلى خلق عظيم ع عظيم. فستبصر، ما نقولش فصر فصر صار، لان انا عندي سين بالصاد. ف فستو فستو بالصر، اذا وقفت على الراء دي ما دام قبل الراء كانت مفتوحه او مضمومه وتقف عليها هنرققها، واخد بالك؟ لانها بنقف عليها بالسكون، هنقول فستو بالصر، وده مش وقف، انا بس بنتعلم ازاي نقف، لكن هي مضمومه. فستبصروا ويبصرون، البقات بقى دي اللي عليها السكون لازم نقلقلها. فستبصر، تقول لي اقلقلها ازاي؟ شوف ستب بقى شفايفي وبعدين افتحها على طول يحصل قلقله للحرف زلزله. فستب فستبصروا ويبصرون بايكم، شوف الشده بأيكم المفتون. إن ربك، خدناها هي سبقة. إن ربك كا، الكاف الكا مش كا، إن ربك هو أعلم، شوف الهمزة أعلم، وادي العين الساكنة، شوف أعلم، مش تقول عظيم ع، أعلم من ضل. هنا نون مش هستعمل فيها لساني، وبعدها الضاد، الضاد مفخمة، من أجل الضاد هي أنا هطلع الغنة تخينة عشان من أجل الضاد. بمن ضل، شوف بمن ضل، لكن ما قلش بمن ضل، اللام هقول بمن ضل، اللام مرققة، الضاد مفخمة، أدي كل حرف حرف، حتى عند الوسط هقول إيه؟ بمن ضل عن سبيله. النون بعد السين، السين رفيعة، الغنة كمان بتاعتها رفيعة، عن سبيله، خلاف بمن ضل، شوف عن سبيله، والاثنين نون دول ما استعملش فيهم اللسان، ما قولش عن سبيله، لا ما تستعملش لسان. وهو أعلم خدناه بالمهتدين، كل الحروف دي مرققة، ما فيش مشكلة في النطق. فلا ايه؟ تطع. اولا فلا تو، فلا تو، ما تقولش فلا تو، فلا تطع. هو انت عندك ايه؟ اتنين طاء تطع، عندك الاولى مضمومة والتانية مكسورة، انت عندك تطع، عندك طاء، وانت حر بقى. فلا تطع، فلا تطع المكذبين، المكذبين كلها حروفها مرققة. ودوا، أنا عاوزك تتعلم الواو دي، شوف واد والدال، لو تدهن، كل الحروف هي مرققة، فيدهنون، زي ما بقولك قلق الكل بقى عليها سكون، قلق الكل دال عليها سكون، فيده. طب وقلقلة ازاي؟ بضرب لساني في حلق بقي ونزله بسرعة هتحصل القلقلة للدال. فيده فيده فيده. ولا تطع، ها هتقول ايه او كده؟ ولا تو، ولا تطع كل حلاف، كنا اللام دي عليها الشك خلاها اللام بحقها لكن لا تغنم. لو مفتوحة بس هقول ايه حلاف، ها حلاف، انما دي حلاف بس حلاف، وتقول لي دي عليها الشدة، لا فقول كلها لام تغنم اللي عليها الشدة الا النون والميم اللي عليهم الشدة. حلاف مهين، التنوين بقى حلاف بعده ميم، ادغم ادغم كامل، هات التنوين في الميم، حلاف مهين، اسمعها كمان حلاف مهين، كل كلمة مهين كلها حروفها مرققة. هماز، شوف الميم، مش تقول لي هماز مشائم بنائم وتقول لي انا خلصت المصحف، لا يا سيدي، لانك لما تقول هماز مشائم بنائم انت ضيعت حروف من القرآن. ما انا اقولها ايه هماز، يعني مثلا ايه لما تقول مثلا حنان، واحدة اسمها حنان خلاف حنان، شوف الفرق ضخمة قد ايه، شوف علشان الحرف المشدد هنا هماز تنوين وبعده ميم ادغام كامل بغنة، هماز مشاء، لازم تمد اربع حركات لان المد ده في والهمزه في كلمه واحده، وهكذا في عموم القران تلاقي مد وبعده همز تمد. اولئك سماء بناء سوء سيء، وهكذا. هنا بقى مشاء المفروض يبقى تحتها كسرتين، بس دي موجوده كسره واحده، طب ليه كسره وبعدين مين؟ بيقول لك علشان بعد التنوين اذا جه به يحصل للتنوين اقلاب، يبقى ايه بيقول لي اقلب التنوين اللي هي مشاء خليها مين، قول مشاء ام، واخد بالك، لكن دي مش ميم كامل، هنقولها نص ميم، يبقى انفراج في الشفايف، مشاء بمميم مناع، شوف النون بقى، طب لو دي مش مشددة هنقول مناع، انما دي مناع ولازم تغن، مناع تنوين بقى وبعده لام، اي تنوين في القرآن بعده لام او راء ما تغنش ابدا، دي قاعدة في عموم القرآن. مناع للخير، مناع لل، اوعى تقول لي مناع، لا ما تغنش، للخير معتد اثيم، كل الحروف دي مرققة، والتنوين ده بقى معتد بعده همزة، الهمزة من حروف الاظهار، اي تنوين يجي لك في القرآن بعده همزة ما تغنش. معتد اثيم، اثيم طلع لسانك في كل تاء في القرآن. عتل اذا وقفت، اصلها عتل برضو تنوين وبعده به، زي احنا ما قلنا لك مشاء برضو شل كسر ورسم ميم نفس الحكم، عتل بعد ذلك، اذا مش هقفل شفايفي، عتل بعد ذلك زنيم، بطلع لساني في الذال لازم، وما طلعش لساني في الزاي دي اللي هي الزين، انما اوعى تقول بعد ذلك زنيم يبقى الاثنين زين او الاثنين زاي، لا دي ذال ودي زاي زين. ان كان، اوعى تقول ان كان اي، لا الهمزه هنا مفتوحه، ان كان ذا مال وبنين، هنا مال تنوين وبعد واو، كل تنوين بعد واو في غنة، هنا مال وبنين، الواو من حروف الإدغام، إذا تتلى، خدنا إذا نطلع فيها اللسان، تتلى عليه آياتنا، المدود قد بعض آياتنا، قال إيه أساطير، أصا يبقى ده قرآن مش قرآن، إذا حولت السين لصاد يبقى مش قرآن، أما أنا إيه أسافر تقول ايه؟ اصافر ولا اسافر؟ اسافر. هنقول اسى طير، ما تعرفش تقول طير، طير يا حمام. شوف اسى طير، اسى طير الاولين، الاولين كلها حروف مرققة. سنسمه على الخرطوم، سنسمه اذا وقف في بعد هاء الضمير سنسمه، اله دي واو صغيرة، عشان بيقول لك لو سمح لما توصل مدها حركتين قل لي سنسمه على، واخد بالك؟ انما اذا وقفت سنسمه على الخرطوم، ما تقولش بقى على الخرطوم، على على لا على ال، شوف الياء ديت هلغيها بتاعت على دي لانها ساكنه. يعني ايه ساكنه؟ بدون تشكيل. اللام كمان بتاعت الخرطوم ساكنه، يبقى بلغي الساكن الاولاني، وهكذا في عموم القران. وقلنا ليه على على الخرطوم، على على الخرطوم علشان عندك الخ والراء والطاء مفخمين، واخد بالك؟ فطاهم على ايه؟ على كلمه على، انما دي على الخرطوم. طب نقرا مع بعض علشان نحفظ هذه الايات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. احفظ الآيات دي وصلي بيها، اقرأ خمس آيات خمس آيات، ولازم تبص لمصحف معين ما تغيروش عشان تعرف موقع الكلمة فين، وبعدين صلي بهذه الآيات، ولغاية لما تحفظها 100% انقل على آيات أخرى. تعالى نشوف الآيات الأخرى، نعرف المعاني ونعرف أحكام التلاوة، وبعدين نحفظ الآيات مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. جنة، جنة الدنيا مش جنة الآخرة، جنينة كبيرة أوي كان بتاع راجل صالح، كان بيزكي وبيطلع صدقات، وكان ربنا مبارك له وبيطلع له الزرع مبارك فيه. لما انتقل إلى رحمة الله الورثة قالوا لا ده مش ممكن أبدا، احنا مش هنطلع حاجة، ها، ومش هنستثني حاجة خالص، ولا يستثنون، مش هنطلع حاجة خالص، لكن هم بيدبروا الأمر. وهو ربك لا بيدبر أمر آخر بقى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ها هم يصحوا مبكرين كما دبروا عشان يروحوا، ها، وينادي بعضهم بعضا لينفذوا ما اعتزموا، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. يذكر بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا ويحمس بعضهم بعضا، ما يدفعوش حاجة، كله عشان ليهم هم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما حدش من الله ما هيروح بالليل بقى، ما حدش روح، كله ليهم. فلنمسك أنفاسنا إذن، إيه الحكاية؟ لنرى كيف يصنع الماكرون المبيتون. إن السياق ما زال يسخر من الماكرين المبيتين، وغدوا على حرد قادرين. أجل، إنهم لقادرون على المنع والحرمان فعلا، يقدروا ما يدوش، بس ما يدوش مين؟ حرمان أنفسهم على الأقل، مش يقدروا ما يدوش، بس مش هيدوا مين؟ هيمنعوا نفسهم هم من الخير. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. الله، دي مش جنتنا، ما هذه جنتنا الموقرة بالثمار، احنا ضلينا الطريق. ولكنهم يعودون فيتأكدون، بل نحن محرومون. هذا هو الخبر اليقين، والآن قد حاقت بهم عاقبة المكر والتبيت وعاقبة البطر والمنع. يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم. الظاهر ما كانش موافقهم على حاجة. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. الآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ليعترفوا جميعا بالخطيئة أمام العاقبة الرديئة، عسى أن يغفر الله لهم ويعوضهم من الجنة الضائعة. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تعالوا مع بعض نشرح أحكام هذه الآيات علشان نحفظها ونقراها في صلاتنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم، طبعا أنت عارف أن كل نون لازم تغن. إنا، شوف النون الثانية دي، بلوناهم ما فيهاش غن عشان ما فيش الشدة. إنا بلوناهم، وكل من خد بالك ساكنة لا تغن. إنا بلوناهم كما بلونا، حروفها هي مرققة، أصحاب وحاب، ما تنفعش. ليه؟ مش أنا بقولك إن كل همزة في القرآن مرققة؟ الصاد هي المفخمة، إنما الحاء والمد كمان ضاعوا منك. أصحاب، شوف حاب الأول، أصحاب الهمزة مرققة، الجنة، ودي النون جت لنا لازم تغني. إذ أقسموا، برضو ما تقولش أقسم ما احنا عاوزين نعرف إن الهمزة في القرآن أحمد، أمشي، أجري، أكل. إذ أقسموا لا يصرمنها، اللام خد بالك هنا عليها فتحة، مش لي ليصرمنها، لا، لا يصري، لا يصرمنها مصبحين. هنا ممكن تقول مصبحين مس، والمس دي هي دي السين ولا طاب يا راجل انت؟ مصبحين بحين. ولا يستثنون، هنا الفاء لازم نطلع فيهم اللسان. ولا يستثنون فطافة، هنا ما نقولش فطافة، يعني الكلمة بتبدأ بفه وبتنتهي فه، والفه في عموم القرآن ففتح وفوزي وثاني ها، هنقول فطافة، يعني الطاء بالمد بتاعها مفخمة، إذن ما نقولش فطافة، فطافة. عليها، عليها كل الحروف مرققة، طائف، أعلى درجات التفخيم الحرف المفخم اللي زي اللي معانا ده، طا. هنا هنمد أربع حركات، ده مد واجب بقى عند الوصل وعند الوقف. طائف تنوين، وبعده ميم، إدغام كامل بغنة. الميم من حروف الإدغام. طب ناخد سريعا الحكم بتاع الحروف دي بتاع حروف الإدغام دي، هي كم حرف؟ يرملون، اكتب عندك في هامش المصحف كده يرملون. دول متقسمين على ثلاث أصناف، واخد بالك؟ اللام والراء إدغام كامل بدون غنة، إدغام كامل بدون غنة. زي إيه؟ أم لا، نون ساكنة وبعدها لام مفيش غنة فيها، تقول إيه؟ أن لا يدخلنها، أن لا، وكأن النون غير موجودة، أقول لك أشبك الهمزة مع اللام، أن لا يدخلنها. طب الراء؟ من ربكم، اسقط النون. العلماء بيسموه إدغام كامل بدون غنة، وأنا بريحك بقول لك إلغي النون من النطق عند الوصل، قل لي من ربكم، من ربكم، اشبك لي الميم مع الراء. عرفنا اللام والراء. نون أو تنوين، كتابا كتاب كتاب، تنوين ونون ساكنة بعدها لام أو راء، إدغام كامل بدون غنة. في عندنا بقى حرفين، ما هو يرملون، عندنا حرفين تانيين، الياء والواو، الياء والواو، دول إدغام ناقص. هو في إدغام كامل؟ أيوه هناخده. من يقول، الياء أهي في يرملون ياء، فتقول إيه؟ من يقول، وما نقولش من يقول، وما نقولش من يقول، في غنة، من يقول. طب ده الياء. طب والواو؟ مال وبنين، او ده تنوين، مال وبنين، الواو ايه؟ مال وبنين. امن يمشي، امن ادي نون وبعدها الياء من حروف الادغام، امن يمشي، العلماء بيسموا الادغام ده ايه؟ ادغام ناقص. امال ايه الادغام الكامل؟ التنوين اللي يجي بعده نون او ميم في علامة، ايوه. الادغام الناقص ما تلاقيش على الياء او الواو الا فتح، انما الادغام الكامل تلاقي الشدة، الحرف مشدد، زي اللي معانا طائف من، الميم عليها ايه؟ شدة، يبقى ادغام كامل. يبقى انت عرفت الادغام الكامل من الادغام الناقص. الادغام الكامل الحرف مشدد، طائف من ربك، وبعدها ادغام كامل بس بدون غنة اللي هي من ربك، يبقى هنا ادغام كامل بغنة ودي ادغام كامل بدون غنة. اسمعها، طائف من ربك، شوف من ربك، انا لغيت النون دي خالص. طب والنون الاولانية ولا التنوين الاولاني عملت فيه ايه؟ دخلناه في الميم، بس دخلناه وقفنا عليه علشان نغن الحرف ده، طائف من ربك، لغينا النون خالص، دخلت في الراء لكن ما غنناش الراء، من ربك. وبرضو النون الساكنة مع النون المتحركة، الإدغام الكامل بغنة تكون على النون عليها الشدة، من نعمة. وبرضو نون بعدها ميم، من مال، شوف من مال، والتنوين خيرا منها، اهو ده الإدغام الكامل. هنا بقى إدغام كامل بغنة ودي من ربك إدغام كامل بدون غنة. وهم نائمون، زي ما قلنا طائف ايه، والله القرآن سهل، برضو المد وبعده همزة في كلمة واحدة، نقول وهم نائمون. فأصبحت، ما تقولش فأصبحت يا راجل، مش انا عاملين نقول فطافة، برضو تيجي هنا تقول لي فأه والهمزة فأه، ده كلام، قل لي فأصبحت، وبرضو ما تقولنيش فأصبحت بحت، لا بحت، شوف بحت فأصبحت. كسرين ما تنفعش، كسرين دي مش انت لسه قايل إنا بلوناهم كما بلونا، كما الكافة هي، أما الجاي تقول لي كسرين لي بقى قصة، ها لا دي كا، الكاف في عموم القرآن كا كمال وككاو، واخد بالك الألف اللي بعد الكاف ديت دي همزة وصل، لو ما فيش الكاف ده لو ما فيش يعني تقول الصريم واخد بالك، إنما دي عند الوصل حلغيها، يعني إذا كانت الهمزة ديت قبلها أي حرف من حروف اللي جاء بتلغى، فهنقول كالصريم. واللام برضو هتتحول لصاد علامتها ايه؟ بدون تشكيل، فمذكرهاش. العلماء بيسموها لام شمسيه، ما دام ما تلاقيش عليها تشكيل سميها انت اللام الشمسيه وما تنطقهاش، قلني كالص كالصريم، الراء بقى مرققه كالصريم. فتنادوا، يا سلام، شوف الفه اللي بتقول لي فاصبحت وتقول لي فطافه، جيت هنا قلت فتنادوا، يا سلام، ليه بقى؟ كل الحروف دي مرققة. فتنادوا مصبحين، أرجوك ما تقولش مصبحين، احنا خدناه أنغدو، خد بالك النون هنا مكسورة وكسرت علشان الغين ساكنة، وعلشان نتخلص من الساكنين كسرت النون أني، بس ما تقولش أني وتمدها وتعملها يا لا، أنغدو أنغدو على حرفكم. طب إذا بدأنا بإغدو دي أقول إغدو ولا أغدو ولا أغدو؟ تقولها إيه؟ أقول لك أنا بقى تقول أغدو. ليه؟ ده فعل أمر، ده فعل أمر، أغدو. ثالث الفعل ما دام مضموم في القرآن يبقى تمد همزة الوصل دي عليها الضمة، إلا أربع كلمات في القرآن يبقى هناخدهم. هنا هنقول اغدو لأن ثالث الحرف مضموم، أدي الهمزة همزة الوصل، أدي واحد، الغين الحرف الثاني، ثالث حرف الدال، ما دام الدال أو أي حرف عليه ضمة يبقى تبدأ بهمزة الوصل مضمومة، تقول اغدو مش اغدو أو اغدو، لا اغدو، زي أشدد، أشدد به أزري على حرفكم، ما تقولش حرفكم حا، حا ما فيش في القرآن حا، حا حرفكم الثاء مكسورة، إن كنتم هنا غنى الكاف من حروف الإخفاء والتاء كمان مردو برضو من حروف الإخفاء، عايزين غنى هنا وغنى هنا، إن كنتم صارمين، أعلى درجات التفخيم الحرف المفخم اللي بعده ألف، صارمين، شوف رمين، فانطلقوا، برضو اوعى تغلط في الياء وتقول لي فانطلقوا فان فا، يا راجل فاء الأول فاء، بس الغنة هنفخمها، الغنة جنب الطاء والطاء تخينة، فحنغن الغنة وهي مفخمة، فانطلقوا، لكن الله هتعمل فيها ايه؟ ترققها ولا تفخمها؟ ترققها، لان اللام هي الفرض فيها انها مرققه، هنقول فانطلقوا، مش تقول لي فانطلقوا فانطلللا، لا ما تنفعش دي، فانطلقوا وهم يتخافتون، هنا الميم ساكنه ما تغنهاش، وما تقولش يتخافتوا، يتا يتا الأول يتا، واخد بالك، خا الخا بقى عالية قوي في التفخيم بتاعها، وبعدين الفه ما انتخدتها، يتخافتون مش يتخافتون، فتون، الله، ما احنا خدنا الدرس بتاع الفه اهو، أن لا يدخلنها، أدي النون اللي بعد اللام، اللام بقى ايه من حروف يرملون، اللام ادغام كامل بدون غنة، وانا بريحك بقول لك الغي النون كأنها غير موجودة، قال لا، اعني شبك للهمزة مع اللام، لأن النون جوه اللام دلوقتي مش باينة. ألا يدخلنها قلقل الدال، النون غنها. اليوم كل الحروف هي مرققة. عليكم هنا مين بقى؟ عليكم مين ساكنة، يعني ايه ساكنة بدون تشكيل، هتدخل برضو في الميم اللي بعدها تبقى ميم واحدة مثقلة كده. عليكم مسكين، لكن اذا وقفت تقول عليكم واذا بدأت تقول مسكين انت بتتعلم عشان تعلم الاخرين. خيركم ايه؟ من تعلم وبس، من تعلم القرآن وعلم. والرسول بيقول بلغوا عني ولو آية. وغدوا هنا ما نقولش وغدا، وغدوا دو. شوف دو، ما تعرفش تقول دو، قل لي وغدوا. ها على ايه؟ حرد برضو. ما انت عارف ان الحاه يا راجل، واحد اسمه مثلا حامد، حامد على ايه؟ حرد. الراء هي المفخمة والدال مرققة. حرد هنا القاف من حروف الإخفاء، عاوزين غنى. على حرد قادرين، حرد قا قا على درجات التفخيم. طب والدال يا رؤيئة جدا، قا دي دي ديرين قادرين. فلما الميم، كل ميم في القرآن لازم تغني ما دام عليها الشدة. رأوها ما تنفعش، رأوها دي رأو. شوف شيل الراء، هتقول ايه؟ أوها أوهام. ها أوهام، ولا تقول لي أوهام؟ أمال بتقول رأوها ليه بقى؟ ركب بقى الراء. رأوها قالوا رأى اللام. إن النون لازم تغني. لضالون لا لضالون يا راجل، لا اللام لا لضا. هنا بقى المد بقى قد ايه بقى؟ حركتين ولا اربعة ولا ستة؟ ست حركات. يعني ايه ست حركات؟ يعني عارف الحركتين الف، الفتحة وفتحة بيدوك الف. لما اقول لك ست حركات يعني ست فتحات، يعني كم ألف؟ تلاتة ألف فوق بعض كده. يعني لما تجيب ألم مثلا، ها، وتحط الألم ده فوق ده فوق ده، شوف المد ده قد ايه بقى، ها، مقاسه قد ايه. فاذا كان الألم مثلا يعني الاولاني 2 سنتي، هتحط عليه الألم الثاني يبقى 4 سنتي. طب والألم الثالث؟ يبقى مقاسه 6 سنتي. يبقى هنا هنمد 3 ألفات فوق بعض. وفكرك وانت بتقولها في صلاتك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف 6 حركات. ليه بقى؟ المد بعد حرف مشدد. احنا بنسهل الاحكام عشان ايه؟ القارئ المبتدئ يعرف. الحاقة من دابة، يبقى عندي مد وفي نفس الكلمة الحرف اللي بعد المد حرف عليه شدة، زي دي لضالون. لكن اللام ما تقولش لا والتانية لون لضالون، لا الأول لا لضا خلاص من المد، وبعدين قول لي لون لون. يعني لما تلاقي كلمة فصلها مرتين عشان تعرف تقولها، وبعدين الحمها بقى. بل نحن محرومون، ما نقولش مح، ما نقولش ايه محرومون، نقول بل نحن محروم مح. شوف مح زي تقول او ده المحك هنا بقى، ها، ولا المحق. محرومون. قال حمرأة اللام أوسطهم خطأ. هي سين ولا صاد؟ طب ما بتقول لي أوسطهم ليه؟ ومش احنا خدنا الأو دي وما قلنا ما نقولش او تقول ايه او سا، هتقول اوسا. شوف الاول تقول اوسا اوسا اوس، شوف اوسا تو اوسطهم. الم اقل الم، كل الحروف مرققة. الم اقل اقل لام بدون تشكيل مش كده، بعدها ايه لام عليها الشدة، دخل اللام دي في اللام دي تبقى لام واحدة. ده امتى؟ عند الوصل. الم اقل لكم الم اقل لكم، واخد بالك؟ لكن اذا وقفت تقول ايه الم اقل، واذا بدأت تقول ايه لكم، دي حاجات علشان تعلمها للاخرين. لولا تسبحون، شوف لولا لولا، يا سلام، شوف الواو بتقول او اوسطهم، قلت لو اي الواو هنا ساكنه وهنا ساكنه، واللام بقى لولا اتنين لما هم عندك فوق بتقول ايه لضلون لضلون. عرفت ان القران سهل؟ تسبحون، الباء هنا خد بالك مكسوره، تسبحون. قالوا رأبان لام بقى، سبحان سبحان ربنا صبح، ها تقول ايه صبح، الاول صبح، السين سو مفتوحة سا مكسورة سي، والباء حقلقلها ومرققة سبحانة وحانة من السبحانة، سبحان ربنا الراء مدام مفتوحة مفخمة ربنا. إنا كنا ظالمين، إنا أدي النون بتغن، النون الثانية تغن، ظالمين أعلى درجات التفخيم، شوف ظا وبعدين لمين، شوف ظالمين. فأقبل برضو الفه، يعني أعمل أنا إيه؟ قل لي فأقبل، فأقبل قلقل بقى القاف، فأقبل بعضهم باع، البه باع برضو باع، شوف باع بعضهم على ايه برضو بعض، بعضي يتلاوم، او ده الادغام اللي بنقول لك عليه الناقص بقى، بعضي الياء ايه الياء من حروف الادغام، يتلاومون. قالوا اعلى درجات التفخيم القاف، يا ويلنا، شوف الياء هنا مرققة ازاي، إنا كنا خدناه طاغين، طا أعلى درجات التفخيم والغين آخر درجات التفخيم لأنها مكسورة، طاغين. عسى ربنا، عسى شوف السين بقى، شوف السين عسى ربنا، ومد أربع حركات عند الوصل، إذا وقفت ربنا عند الوصل ربنا أي، وأدي النون وبعدها ياء برضو الياء من حروف الإدغام، أي يبدلنا قلقل الباء، يبدلنا خيرا منها، أهدى الإدغام الكامل، خيرا منها. إنا خدناها إلى، خدناها ربنا برضو خدناها، راغبون الراء مفخمة، راغبون. كذلك العذاب، شوف قلت كذلك قبل كده بتقول لي قصرين قصا، ها كذلك العذاب، طلع لسانك في الذال. والعذاب الآخرة أكبر، ما نقولش أكبر أك، لما تقول أكل تقول إيه أكل ولا أكل؟ أكل أك، والبه با ولا با؟ با أك، با أكبر. هنا في ميم الراء بتاعت أكبر، ما أنا بقول لك افتح المصحف معاي، في ميم، شايف الميم دي بيقول لك لازم تقف، يعني ده وقف إجباري، واخد بالك؟ يعني زي القطر اللي يقوم من مصر مثلا يروح طنطا، لازم يقف في طنطا، لازم يقف، إذا ما وقفش ها سواء القطر ياخد مخالفة، أنت تاخد مخالفة برضو إذا وصلت. ليه؟ ولعذاب الآخرة أكبر، ده صحيح لأن ربنا اللي بيقول كده. سواء بقى يعلمه أو لا يعلمه. فهنا الوقف لازم. لو كانوا يعلمون كل الحروف دي مرققة، وتعالوا نحفظ مع بعض الآيات دي علشان نصلي بيها. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تعالوا نعرف معاني الآيات من الآية رقم 34 إلى الآية 41. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، لا يكون. فالمسلمون المذعنون المستسلمون لربهم لا يكونون أبدا كالمجرمين الذين يأتون الجريمة. ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا بكم؟ وعلام تبنون أحكامكم؟ وكيف تزنون القيم والأقدار حتى يستوي في ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن يجرمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. هو التهكم والسخرية أن يسألهم إن كان لهم كتاب يدرسونه، هو الذي يستمدون منه مثل ذلك الحكم الذي لا يقبله عقل ولا عدل. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. فلا عهود لهم عند الله ولا مواثيق. فعلى ما إذن يتكلمون وإلى ما إذن يستندون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، سلهم من منهم المتعهد بهذا، من منهم المتعهد بأن لهم على الله ما يشاءون وأن لهم ميثاقا عليه ساريا مفعول إلى يوم القيامة. أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وهم كانوا يشركون بالله، ولكن التعبير يضيف الشركاء إليهم لا لله، ويتجاهل أن هناك شركاء ويتحداهم أن يدعوا شركاءهم هؤلاء إن كانوا صادقين. ولكن متى يدعونهم؟ هذا ما سنعرفه في الآيات القادمة إن شاء الله. وهيا بنا إلى الشريط الآخر.